وساعتها كانت مجالسة في دي عينتني على التدريب او عينتني او تعديتني ان هو بتدريب دي غالبيه زي ايه؟ نسيج القمر ونسيج البعاد ونسيج الصوات ونسيج والحاجات اللي موجوده وانتشر من ساعتها قالوا عينات التدريب وتم بقى حضراتكم كل وسيله تعليميه استخدمها اي معلم يقول عليها عينات التدريب. طبعا الفتره كانت في كليات الحرب الاجنبيه وبين هنا برضه برضه اسبوع 20 سنه يعني هم لما اقول الحاجات التدريبيه دي ناس تم على انهم طب وترجم ونعمل نشتغل ونرجع فيها ممكن كنا بنتابع اسبوع ثانيه تمشي معانا لكن بصفه عامه كان يوجد في اي مرجع خاص بالاستاذ التعليميه سواء هو المتخدم ولا الاجنبيه كله اسمه عينات التدريب. المرحله الثالثه كان اسمها مرحله الاتصال اللي هي الحاجات اللي بتوصل المعلومات. بقى مرحله كده في الثمانينات قال لك وسائل الاتصال داخل الفصل وداخل المدرسه. ليه بقى؟ بص التلفزيون مثلا ممكن يقل حديث الحكومه حديث الوزاره للمواطن حاجه تقريبا تفصيل. قال لك برضه احنا بنستخدم المواد والوسائل التعليميه داخل الفصل هذا تفصيل المعلومه للتلاميذ. كل الوسائل التعليميه المحطوطه في الفصل هدفها تفصيل المعلومات وهي هي برضه اللي احنا بنستخدمها. مرحله بعد كده جت بقى تواصل مع الكمبيوتر مع بدايه القرن ال 21 قال لك نسميها مرحله نظم. يعني ايه نظم؟ اللي هو بيعتمد على مدخلات عمليات مقررات. ليه؟ لان بنظر الكمبيوتر والكمبيوتر قال لك احنا بننظمه في ثلاث مراحل. مدخلات بيجيب الجهاز بالوسائل المرتبطه بتدينا معلومات. وهو بيعمل بروسيسنج يعني معالجه. زي ما انت حضرتك كده بتكتب المعلومات بتاعتك. ده الكي وورد دي مدخلات. الماده العلميه اللي انت بتكتبها والكي وورد دي مدخلات. والكمبيوتر فيها حروف جوه جديده في الكمبيوتر بتعمل معالجه. يعني ايه بتعمل معالجه؟ بتكونها في حروف وتطلعها كلمات. المعلومات اللي انت بتطلعها بتشوف بشكل رسمي. يبقى لو انا بدي مدخلات بيشتغل الكمبيوتر يبقى ايه؟ عمليات. بيطلع يبقى ايه؟ مفردات. بيطلع لي الشكل، بيطلع لي الصوره، بيطلع لي ورقه مطبوعه. يبقى قال لك كل الوسائل التعليميه اللي بنستخدمها برضه بتدور في ثلاث اسلوب. انا مش عايز اركز لكم كل واحده فيها تحتها تطبيق. يبقى مره استخدام الوسائل التعليميه باربع مراحل. اول مرحله اسمها مخاطبه الحواس. ان احنا بنخاطب اكثر من حاسه من المتعلم. يعني لما دول الناس اللي بيقعدوا يتكلموا والتلاميذ يسمعوا قال لك لا الموضوع اكثر من كده. ده في حاجات ثانيه حواس ثانيه زي الشم وكذا وكذا والمتعلم اللي قاعد وعايزين ننميه بصوره شامله ان احنا بنقول كل المواد اللي تمشي حتى بطبيعه الجذب وتشغل اكثر من حد. المرحله الثانيه سموها مرحله المعينات المساعدات. يعني ما تشوفش انت وسائل تعليميه بالظبط. شويه وقال لك وسائل الاتصال اللي بتساعد على عمليه شرح فصل ثاني عن موضوع الاتصال. فصل لسه في المرحله الثانيه. هنتكلم فيها ايه عمليه الاتصال وفي فرصه للمستقبل. المرحلة الرابعة بقى القرن 21 قال لك كل دي بيسموها وسائل النظم. لأن أحد حاجة في الوسائل التعليمية جهاز النظم. وده بيشتغل في سيستم. إيه السيستم بتاعه؟ مدخلات وعمليات مخرجات. أدي معلومات وبيانات في وورد والكلام ده أو بالسنة نتكلم أحيانا وحاجة زي كده في برامج داخل الكمبيوتر زي الوورد والإكسل والكلام ده بيسمعوا كده بيتعامل. وبعد كده بيكون النقطة اللي أنا عايزه كلام ثاني شغل البني ادم بالظبط. انت دلوقتي بتعمل ايه؟ اللي انا بقوله ايه؟ مشكلات. انت بتستخدم دلوقتي حاجات بتستخدم معلومات معينه، مين اللي شغاله عندك دلوقتي؟ المخ. هو الكمبيوتر اللي عامل المخ بالظبط. يعني بتاخد بتستخدم بالحواس بتاخد معلومات. ده مش شغل. لو ما فيش طبعا خلاص كده الموضوع. يعني ممكن تصير منك رجل او تصير مني ايه او تصير مني جنبي او معرفش ايه او نص الحلو اللي هي لكن كده والله انتهى. جزئيه من طبق وطبق انتهى الموضوع من ده. منطقتين يجيبوا كام بس اللي بعملهم. ده لو حصل فيهم خلل بالسلام هتاكل وتشرب وتعيش زي ما انت بس مش عارف ايه عشان كده بقول لك هيحرك في الحته دي. صح ولا لا؟ يعني لو واحد باخد قوه هنا قوه بتتمنى في الحته وصابت ال 100,000 خليه في الحته دي انتهى على كده. لو واحد ياخد بوكس هنا والتاني يدوله صوره هنا هيعيش وياخد بشره بس بعد كده هيك. لكن مفيش ده ما بيشتغلش خالص. احنا عاملين هنا تريليون خليه عصبيه. وطريقه التريليون خليه عصبيه مش عارف يعمل ايه؟ عارف بنجين يعني ايه؟ مليار مليار. فليه عصبية موجودة في الجوع؟ طبعا انا شفتها بعض الكلام ده. وزنه 2 كيلو ونص. لا مش 2 كيلو ونص، كله مربوط في راسه. وممكن واحد في الفيديو يطلع يقول لك ايه دلوقتي؟ لا انا عندي 1456. هو مش بالظبط يعني، هم بيقولوا ان المتوسط بتاعه 1300 1400 جرام، ده وزنه. واحد بقى ممكن يقول لك لا ما اعرفش انا عملت تحليل بتاع 1200 1600. مش كده يعني، ما بيتكلمش كده. فبيقول في مليار مليار خلايا عصبية يعني. متصلة ببعض؟ اه متصلة ببعض، بس الاتصال بتاعها عبارة عن ايه؟ اتصال رصيف، يعني ما بيمسوش بعض. خلاص؟ وكل مثلا 50,000 خلية موجودة هنا كده عند الحاجة. ودي مسؤولة عن المشي، ودي مسؤولة ما اعرفش عن كذا. ودي بتعمل الحركة بتاعتين بتاعت دي بس ممكن تمسكوا على 20 30 ألف خلية. ولو عيب دي دول بتاعتك. مش واحد يحصل شلل هو الشلل بيجي من هنا مش من هنا. خلاص؟ يعني الشلل اللي لو دول ضربوا مع بعض دي تحت خلاص. ودي تحت وممكن رجل تحت وممكن عينين تغمض وممكن رجل تحت تكتب. كل ده مجموعة كلام مسيرة يعني. زي الطفل الصغير لما يبدا يمشي. خلاص؟ هو في شرط كلام مسيرة بكامل سنة أو سنة وشهرين. يبدا ياكل حيل. أعصابه الثواني. بيتكونوا خمس خلايا يتم على الرفض النحوي كده الولد يمشي. طب لو ماما بقى قلت تماكل عند الشفاف أي ماما بتعمل كده. وجاب البابا وجاب الأخت الكبيرة وما أعرفش إيه وتعالوا الناس وناكل ونتأكل ونجربش ونقول لهم خلاص بيعملوا كده ثاني. أو هي بقى بتعمل فرق. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ الولد بيحصل له إيه؟ بيجي لما بيجي يجي بيحصل إيه؟ بيقع عليه بيقع. لو ان هو يجيب الشمس الخلايا بتوع المشي دول بيقعدوا عن بعض. بدل ما يتكلموا بدا الولد يركز في طرح ماما. بدا يشوف يتدقق ازاي؟ نفسه الجانبيه لونها ايه؟ ما اعرفش ايه اللي في ايه ده؟ الشكل اللي بتعمله عشان كده لو الامهات المربيات اول الطفل ما يبدا يمشي سيبيه براحته. خليه يمشي براحته. عشان يعمل نمو الفريق. لان واقعه بتحصل له انفكاسات نفسيه. خلاص ونبدا نخش بقى في الدكتور ومش الدكتور ونروح للدكتور العالج والدكتور يقول لك عالج ايه؟ جسم من نوع معين في الجواب 500 جنيه والجيب بقى ويروح للمعالج بتاع الجيب اللي يحدد له بنك الفشل يكتب ود جوه مواويل كده وخرافات بتحصل ماشي بقى كده. سيبه ياكل براحته، سيبه شخص على كده بعد كده يسميه براحته، سيبه يمشي براحته، يقوم يقعد براحته. اه ممكن يستنى كده المشي بتاع حاجه صغيره كده من تمام لكن مشروع على اي حاجه بس مقصده كده على كم. فدول الاربع مراحل التطور في الميليشيا التعليم ان شاء الله لما تبتدي هتبقى في سطرين دول بالظبط عايزه مرحله مخاطبه الحوادث بمعنى استخدام كل المواد والادوات اللي شحناها مخاطر اكثر من خمسه. سنة انا بستنى ممكن في شريط فيديو او شريط طبعا للطلاب اللي بيسمعوا الحروف اللي جايه الحروف وكلام كده في اللغه العربيه. عين تدل على وضعية وعينات مرقبية. لا ممكن اجيب عينات نباتية وحاجات جديدة او صور وجه يلبسها وتتحكم في الصور بتاعها. خلاص؟ معرفش شم ممكن المواد والحميات والكلويات وتذوق انواع الثمار وحاجات زي كده. في دروس خاصة دي النباتات والحاجات دي. خلاص دول اللي هم مفهوم المعارضة التطور الصناعي لاستخدام الوسائل التعليمية. الحاجة اللي بعد كده بقى الاهداف العامة لاستخدام الوسائل التعليمية. اول حاجة يعني المعلومات تواصيل المعلومات، فهم توصيل المعلومات. بدون مسائل تعليمية ما تعرفش ترسل بعض المعلومات بصورة حقيقية. زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، نفترض إن أنت في اللغة العربية عاوز تعين الطلاب بسرعة أسلوب الخطابة مثلا. بالكلام اللي احتاج إليه والجمهور العامية ما تعرفش توصله. عاوز تعرف الشعر لازم يسمع كويس، فلازم تجيب له إذاعة أو فاتت أو حاجة على الكمبيوتر والطالب يسمع. عاوز اعرفه ترتيب القافيات مثلا، انا بقول من عندي اللغه العربيه مش متخصص، لكن في العلوم مثلا موضوع معقد جدا هو داخل جسم الانسان. جسم تاثير الانسان او الجهاز اللي بيتم في جسمه. مفيش جهاز طبعا طلع ورا او جيب واحد مطلع الجهاز الرابع حتى مش شرط كمان. ده يبقى كله جهاز وتلاوي ثلاثه وحاجات زي كده. فبيجي شكل مخطط في الجهاز الرابع هو الطلاب عشان هو بيجيب شكل السريع كمان شكل السريع الجديد. بيجيب تشريح كتير للنبات. فكل الحاجات ده اول حاجه سهوله توصيل كل المعلومات دي مش بعض البيانات المعلومات دي هي صعبة ومبررة وصعبة كتير. الحاجة الثانية جعل المعلومات أكبر أكبر بمعنى إن إحنا بنستخدم الوسيلة الفنية الجديدة بشكل معاك الموقف التعليمي تركيز المعلومة دي خلاص؟ يعني هو دلوقتي أتكلم عن أنواع الجذور جذور جنسية جذور عربية معرفش حاجة زي كده هنجيب طلاب يصنعوا معانا ويشتغلوا معانا فالحاجة دي بتاعت اللغة العربية موضوع عاوز أخلص طلاب يفضلوا فاكرينهم قريبة في الحاجة الدراسية التعليمية زي إن عندي صعب جدا على الطلبة يكتسبوا دلوقتي وعايزين يخلوهم يتدفعوهم ممكن في أي حاجة زي قصة سيدنا رمضان بتاع الشريف ده قصة الأديب العالمي المعروف بعثي ممكن أعمل لعبة بالظبط ممكن أجيب تمثيلية ممكن أعمل مطرح الفن خلاص كلنا خدنا قصة الأيام اللي أنا معرفش نخطوها ولا لا أحسن ما خدناها ما عرفتهاش كويس لكن مسلسل بالعافية مسلسل لأن خدنا قصة الأيام ما كانش معانا الإشراف ولا لا كنا بنقراها أو يقولها أو يوصفها أو يقولها لكن لما اتعملت مسلسل مسلسل أنا معايا وسيلة تعليمية اتعاملت ومشيتها كويس جدا للتشارك والتشارك والعمل على الصوره بنبدا تقريبا كده طلع فين عمل كل مراحل المنهج خلاص هو شويه تقدير في ايه وفين لما كنت بتخش تقول لك بتكتب على التاريخ وبتاع وما اعرفش ايه الكلام ده لكن مش حاطط القصه او المسلسل مجسده بشكل عمل في الدليل انا شايفه دي اللي بيشيل كلام لكن نفس الخلاص حتى مجرد كل حاجه عملت نفسك طلع فين وهو صغير في القريه المذكوره على مدار الماضي الصينيه شكرا. ايه ثاني بعد كده؟ اثارة المتعلم في الموقف التعليمي، اثارة المتعلم. قد يكون لي احنا دلوقتي في مرحلة لسه بقى حضراتكم دلوقتي سن الواحد كنت مثلا 46 أو 50 سنة أو 32 أو 26 أو 24 أو 22 وقت ذلك تأمين وما تجريش معاه، لكن بالنسبة للأطفال الصغيرين الوسائل التأمين مثيرة في الموقف التعليمي. انت بتسال كده فين تتعود وتتعود في الصغيره في البيت او في الصغيره او في نفس حاجه لما بتيجي تعمل الكيس بيدور في الكيس اللي موجود في البيت خلاص يعني اي طفل صغير بيصاب باي حاجه ودايما منتظر بابا وماما جايين ايه اللي جاي معانا بابا لذلك بص في ايدك تاني لو ما جيش انت تبقى كده كده هتعرف تقول لك على الكلام ده لان عارف ان غير صغير فدي هي اللي بتصير المتعلم وشوفنا وقرات كلنا قررنا في الدنيا في الجامعة الشرعية المدرسين لما كنا نخش تعليمنا في ايدنا المهمة في اللغة الروسية الطلاب كانوا بيندمجوا بيها وحبوا بيها. الحاجة الثانية الرابعة بتساعد المتعلم على المشاركة في الموقف التعليمي. إذا كانت حاجات بتعتمد على أي بيطلع يساعد المعلم بيجيب عينة مش النعمة يمسك اللغة الروسية ويطلع المعلم يركبها هستخدمه ازاي أو هشارك المتعلم معاه في الموقف التعليمي ازاي ودين مدى مادة ووسيلة وأداة وكل من المتعلم شارك في الموقف التعليمي وكل ما ساعده على التعالي نرجع لمراحل الفكرية المراحل الأدبية الطويلة ما كنا بنشارك بعض المتعلمين في بعض الوسائل التعليمية زي التشريح في الحاجات اللي كنا بنعملها في الفصول كل واحد شارك في حاجة كتير يقدر يكتب الكلام ده لحد دلوقتي من ضمن بعض القواعد على وسائل التعليمية بتساعد على التفكير بقى اللي فيه مشكلات اساسا في الكتاب الوسيله. فبنفكر ازاي الكتاب وازاي نستخدم الوسيله نفسها في حل مرض حل اللغز. بدون كده مفيش. يعني بدون وسيله تعليم مفيش. فهي برضه بتساعد المتعلم على التفكير. بتساعد على استخدام المهارات اليدويه والعقليه. العقليه اللي هو التفكير. اليدويه تتخيل منذ طفل او سنين من كي جي 1 لحد ما خلص الجامعه ما يمسكش اداه ولا وسيله تعليميه. هيطلع ما عندوش القدره على التحكم في بعض المواد والادوات زي مثلا من خمس سنين كان في طالب خريج كليه العلوم وتعين سنين معه وخد عينه غلط يعني خد عينه كده غلط انا مش عارف يسافر من مصر لجهه كليه العلوم عايز حد معين خلاص مش كان مهم الحاجه والله هنا حاطط ايه هنا كده وبيلعب وبيه اهو خلاص دي ذكر صور على طول فبزي الفكره هو لو اتعلم فعلا يستخدم وسيله تعليميه كويسه هي اللي كده الدوله 45 درجه عشان يشوف المحصول الحمد لله خلاص دي كانت كلمه طبعا في حق هذا الطالب وحق هذا التعليم ان هو طول عمره ما مسكش اداب ولا وسيله تعليميه فطبعا الصوره دي بتساعد على تنميه المهارات اليدويه أي واحد من ساعة الهجرة لحد ما يخرج من الجامعة 22 سنة 24 سنة ما يمسكش حاجة بإيده يطلع عرض. يعني إيه عرض؟ عرض يعني خايف، يقول لك معرفش يمسك الحاجة، معرفش يتحكم فيها، الحاجة بتضرب إيده، يبقى ماسك الحاجة دي مش عارف إزاي. لكن دي ما تلمسش إن هي تمسك الحاجة ويتحكم فيها ويتفرج على الحاجة دي. لما في أسباب عرض عند خليل عنده 35 و45 سنة والناس بتقول له عارف معاك أنا بقول لك حاجة من إزاي. يعطي الفلوس معرفش إزاي. في ناس مش عارفش إزاي تجيب ولا كل الناس مش عارف تجيب كل الناس مش عارف تجيب تمام؟ لكن كتير ناس كمان ما بتعرفش إزاي تجيب واحد بس. والله في وجهة الصبح عارف ما تعلمش. محدش كل عمره بياخد مش فكل اللي ما فيش في الحوار او ما عاد الحوار ولذلك برضه الولاد الصغيرين اللي بيمسكوا الحاجه اللي عاوزها سيبوا يلعب بس بحرص وامان وعينك عليه وحاجه زي كده. لكن خلي الولاد يمسك حاجه من دول لا خليه هذا حرص حطه حرص كده والمعلم يتنين كده برضه والمعلم كده فتبقى طول عمره هذا يعرف يمسك الحاجات خلاص زي ورقه التبريد خلاص الولد اللي بيمسك من 4 سنين ممكن يخرج وضيق ويمسك النجوم ويمسك الفتح ويمسك كذا ويشد النبات يبنى ورشه فطول عمره خلاص دول جانبين هو زي كده يجيب حاجه ثانيه خالص يلعب حاجه ثانيه اللي مالوش دعوه بالحق والحاجات دي فحتى بعد ما يبقى يقول لك ما تنفعش عليه كتير ليه؟ لانه من سمه وخد وقت الاداء والمسؤوليه الفريق بقى ما طلعش عليه والجواب عليه وكل مرحله فيها الادوات المناسبه بتنمي الحواس خلاص زي المخ اذا ما عرفش ده مش يعني ده ايه ده؟ يعني مثلا خدت الجامعه ده اول 22 سنه وخدت الدبلومه 27 سنه مش هتنجح ابدا الا اذا قريت انك جربت تجيب في هذا التخصص بتاعك. اعضاء الجيش بتاعتك بتنمو من الاكل والحركه والنشاط ده برضه ده لازم تحصل كل ما تقرا انت بتعمل كل يوم حوالي ساعه نص ساعه بتخد خلايا الموت من تلاقيات الخلايا والقصص اللي بعديها او حاجه زي كده. انما ناكل ونشرب وننام ونقول اللي عندنا احسن مش هينفع. خلاص؟ دايما نضيف، دايما نضيف. يعني انت مش هتغير، انت دايما بتضيف. كل ما تقع تسمع الكلام بتضيف. مفيش حاجه بتغير، بس بتضيف ممكن الاضافه اللي بتضيفها دي تبعت لك على حاجات الماديات. وتخش حاجات الماديات. وركز دايما على الايجابيات، وما تسمعش حاجات سلبيه ولا كلمه تلف فيها. يعني نسمع خبر وحش ولا خبر سلبي ما تقعدش بقى زي اللي بتعمل عليها صوانع في البيت وصوانع على جنينك وبعد العشاء تقعد خلاص روح انا مش انت نفسك ايه؟ حاجات كلها جوه كلها حاجات سوا كده. اسمع خبر خلاص وتعلم ده فتتطور في ايه؟ في الحاجات الايجابيه. الحاجات الايجابيه حلوه جدا وتمشي الموقف بتاعك وتمشي الحياه جوه وتعمل دايما مستهدفات. فاطمة دايما نظرة عن الايجابيات تذكر عن الايجابيات زي مثلا واحد يمسك العوام ولا يمسك المصري اليوم ولا اي جريده يجري على صفحه 11 بتاع الحواس. يقعد يقرا كتاب كلها ويضيع ساعتين كده ويخلص ويتقابل بجريده تشوف الكتاب معاه بسبب صفحه الرياضه وصفحه الفن وصفحه الدين وصفحه ما اعرفش ايه الكلام اللي هي ممكن تكتبه حاجات تبقى في الكلام ده. هو هذا بس على صفحه الحواس كده طبعا من الاخرين وقفت الدكتوره مين الهوا اللي بتاعك ده؟ اهل الهوا. مين بقى يكمل معايا؟ انا قلت ستة كده مين اللي يكمل معايا؟ مش هكمل اقول انا هوا. مين اللي يكمل معايا؟ استخدام الوسائل التعليميه ساعد المعلم والطلاب على التغلب على الاعتماد 100% على جوانب الوظيفه. لسه امبارح انا سامح واحد اجنبي بقول لك كلمه practice for verbal language. لما تتكلم مش فينا قوي يعني احنا ناس برضه اعتقد احنا بنسيب ده من التمارين دلوقتي اللي داخل المحاضره الانجليزيه دلوقتي انا متاكد ان الناس معانا. او more than 50% اكثر من 50%. لكن هو كده عشان واحد كده. 7% انت قاعد مركز معايا ده بعد كذا مره. اللي هو احنا بنتكلم فيه. لما بستخدم ايدي معاك لو كان مواد وشفت عملية مستخدمة 57% تاني. خلاص؟ 57% تاني. 57 و7 لا 47% و7 سبعة أربعة وخمسين، والستة وأربعين على فعلتك مع قضي الأنسان فعلتك وصورة وطرحيرة وطرحيرة وروح الجدين أسبب الموت في التعليم النوم مرة مع ناس حلو مرة مع ناس فده بيجي الحكم مع الله خلاص. فانا لو استعملت وقت المعلومه من الزواج بتكلم بسبع كميات تكتشف فيها، اعمل بدايه كده بتخش توصل 47 53 54 من تعامل مع الموقف ده. طبعا لو انا بتكلم عامل كده خلاص هو ده اللي بعمله. هذه الحكايه بتسمع ورب النعمه تبعيني وصيته الضمير عشان لازم ده انا اللي اعطيت انفعالي انا اللي اعطيت انطباع على كده فسبعة بالمية كلام ده انا قاعد اعمل كده بتقول سبعة بالمية بتستخدم بقى الآية ومعرفش ايه وحاجات زي كده فانت 54% من فعالات اللي في الموقف الدنيا متعدد المعدل بشكل ذات توصل 2% 5% قال لك بقى لو كده 80 هي اللي بتلم الكلام ده خلاص. يعني بتخيل انت مثلا في الراجل ده واقف هتعمل مصلحة منها هتعمل لعبة أدوار هتعمل كل بعض بتاعك هتجيب لوحة متفاهمة كان الصوت أو تحاول بلدي يسمون الهوم على الهوم هناخد كل مقطع تشوف اللوحة وتكتب في حاجة معينة كل ده بتستنى جوانب غير المصرية في موقف في التعليم. قول لي تفصيل المعلومات اللي احنا قلناها أكثر أصلا التنويع والتكتيك ليه بقى؟ لأن أنا لو استخدمت الشغل المحرر بس اللي هو بيعتمد على السمع لأن أنا بستمع كده في المدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي هو اللي يشوف كل مرة هي طالعة كل مرة. لكن لما كل درس اللي هو كده في عملية خاصة بيه ويبقى في تكريم مع الطلاب في المادة العلمية الوسيلة بتطلع كل مرة على اكتشاف حاجات كمان. يعني مرة وأنا مدرس برضه بشرح للطلاب فحص عينة نباتية بالميكروسكوب في مدرسة ثانوية العالية ثلاث هذه الأحياء خلاص؟ فرق سأل بين المرة في الأرض وقالوا عدد الشيئين وكذا الوقت في نفس بس بيه يعني غير خاص لأنه هو حاجة تانية في الوقت خالص ما أعرفش اسمع لي فقط عليها الاهتمام ما جاتش حتى خلاص؟ وكان في التنوية تنمية خلاص؟ راح أنا قلت لنا العدد الشيئية بس في كل سنة كلنا المقاومات الثانية شوف الولد ما قرأ فين يعني انا بنتكلم على فحص عينه نباتيه يشوفها ويمكن البيانات او حاجه زي كده. وقولوا له دي عامله تشريحيه يا واد في الدروس كله دول. انا كمان عايزين نعرف مكونات الحاجات دي. سؤال غريب خالص. طبعا الخط الطبيعي احنا نقرا تاني عن الجهاز عندنا اسبوع نقول له مكونات الميكروسكوب والفرق بين الميكروسكوب العادي الموضوعي والميكروسكوب الكروني ده مكونات ايه ده مكونات ايه او حاجه زي كده. فطبعا هي الاستاذ العلمي بيشتغل على التنوير والتنبيه مع الطلاب. لو طلبنا من كل طلاب الفرد يصمموا وسيله تعليميه مع المعلم بيعملوا اكثر من شكل. يعني مره في ثلاث مرات وقلت للتلاميذ عايزين نلخص ماده الوسائل التعليميه. كل مجموعه مع بعض 32 طريقه كل مجموعه مع بعض جابوا شكل. خلاص؟ في ناس عملوها على لوحه طويلتين طويله المفاهيم رسموها على لوح خشب في ناس عملت الوسائل التعليميه خد اسلوب في ناس عملها بالباب ضغط بين وجابوهم سنه جابوا الباب فتحوا الوسائل على خط الطريق التعليمي نفتح الفرق اللي جوه انواعها ما اعرفش طويله بص على الولاد كده وكل ورقه صفحه كبيره عارف الطلاب اللي طبعا ما بيكونوش خالص الطلاب ما تكونش هادي هم شرط الولاد بس وفينا بعد كده بنتكلم اليوم على فكره كلها موجوده على الحيطه وده نكتب في الجولات. يعني استمر في المسار كان موجود على الصفحه دي ده كان بيتطور على الصفحه دي بس على صفحه الجولات من جوه كل الصفحه والصفحه كان بيتطور ترتيب طبعا الكلام موجود الفلوس موجوده ده لازم بلد كل يوم عايشين الوقت موجود في كويه عندنا كده محاضره ثلاث ساعات في الجدول متقسمه على تفاصيل المجموع خلاص بس اللي عايز يعمل برضه هيعمل وانا متاكد ان شاء الله نيجي في نهايه السنه نعمل عرض لمدرسه وسيله تعليم عايز ان شاء الله نعمله على لوح فردقيه كل 10 مرات في اليوم وفقط نعلقها ونشوفه بكل الوان مختلفه تخش ما تتاكلش ليه؟ انا شايف حاجه جديده كتير هي صوره كتير. فلما واحد يقول لك ايه؟ احنا عايزين نروح الاحتفال في مصر. هكلمك مره، لكن لو تشوفها في الطريقه بتاعها انا مش هتنساها ابدا، هتعمل لك ايه؟ شكل جديد وبتاع. تحويل معلومات مغنية على مصر وفيها تسجيل مقابل الرسالة، لما نيجي مثلا حضرتك تقول استخدام السيستم المرتجع واستخدام كذا وكذا وكذا 1 2 3 4، لكن لما انت بتستخدمه نفسه وتستخدم انت الوسيلة اصبح نمط ايه؟ سلوك. المعرفة اصبح سلوك. توفر الكون والمال، يعني بوفر عليك كتير برضه، احيانا المحتاجين نشرح حاجات اكثر من مره، اكثر من محاضره، ده كله بيفرق بين المعلم، لكن لو جبت الحاجه دي مره واحده من التدريب فده توفير كتير في الدور. تقويه العلاقه بين المعلم والمتعلم، يعني ممكن يبقى في علاقه قويه بين المعلم والمتعلم، وعلاقه مالحه. علاقه مالحه. انا في الفورمال سيتويشن مان، انا خلاص درست المدرسه، لكن لما تيجي تيجي نروح الروحية ولا نعمل رحلة مثلا ولا حاجة زي كده والطلاب يختلطوا مع المعلم في أثناء السكان الوسيلة الشعبية وأثناء الطب. عمر كنت رحت رحلة، رحت رحلة مع مدرس زي كده، هل الموقف مع المعلم والعلاقة قبل الرحلة زي بعد الرحلة ولا بعد الرحلة بتختلف؟ هو في الطلاب ده موقف بس، لكن لما نطلع رحلة للبيت مع الوسيلة الشعبية موقف برضه الوسيلة بتتكلم مع بعض. يعني انا مره كنت بلغه مصريه كده حضرتك وتوقع ان احنا هنكتبوا في هم هم على طول هم كده كاملين مصريين كتبوا هم هم، لكن انا مش فاكر مصريه كاملين الاول اللي انا فيه مثلا تعرفنا بقى ايه في مقابلات الانجليزيه. احنا كنا في 54 مقابله. فعلم كمان جديد، عارف حاجات جديده، واحنا بنتكلم الكلمات اللي موجوده عندنا خلاص. شوف بتخش جزئيه الصبايا، بتخش جزئيه الصبايا في الانجليزي تاني. الكلمات الكلمات وبعضها بعض محتاج كلمات معينه، فدي تتطور وتغير، الولد ده عم يتكلم نفسه بيدي رايه، بيستخدم الوسيله معايا، كيف تستخدمها؟ واقول له اعمل كذا، حاجات خارج الماده العلميه المحتاجه. تسجيل المعلومات اللي بيتكلم منها، تسجيل الصوره على اللحظه، ولو كنت ممكن تنام دلوقتي تسمعني، ممكن تطلعها وتسمعني، ممكن تكريسني وتغمض وانا اقول لك انت مين، تقول لي لا اقول لك اقول لي انا قلت تقول لي اللي انا قلت خلاص. اقول لك انا اقول لك انا اقول لك انا ليه انا كان بتسمع بس لكن الواحد لها خمس حواس. فلما نستخدم ونرسم ونكتب كل اللي عليها الوسائل التعليميه ونستخدمها فيها بتنمي الانتماه. يعني ايه الانتماه؟ الانتماه اللي فقدناه في كل الشباب بتوعنا اللي بيتكلموا بصوره ايجابيه ومش عارفين اي حاجه خلاص. لما تاخد خريطه الوطن العربي وتاخد خريطه مصر وتشوف العرب اللي سمع فيه اللي سافر ومش فيه اللي سافر والوطن عمل ايه والشعب عمل ايه والقشر عمل ايه، ممكن انمي مفاهيم الوطنيه بسرعه في البلاد، انمي مفاهيم الانتماء، انتماء حقيقي، التفكير، عدم الارتجاليه في التفكير، يفكر حوالين الحروب اللي تمت عبر الوصول المختلفه وكيف الشعب العراقي مع الجيش مع الشرطه مع الشيء وقوس المستحيل وقوس الكلام ده كله ده مهم جدا للاطفال بتاعتنا. لما شفتهم الثوره كده كانوا لحد ما 25 سنه وبعدين ما خشوش في الجهاز ما حدش عارف حتى يقول الصح ولا عارف يرفض ولا عارف يتكلم. واكثر حاجه في وقت في وقت الصعبه حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك فليكن خير او ليكن خلاص تبدا المفروض حتى اثنين الاطفال كده هايزه وهايزه وما تتكلم على الموضوع فاهمين شكل ولا غلط. ليه؟ تقصير في الفنجان والحاله التعليميه المناسبه تكون بدايه الدروس. فبرضه نشتغل على تنميه الانتماء للمدرسه للمعلم للماده العلميه للمدرسه بتاعته. لما تكون محتاج يكفر في المدرسه ولا يكفر في سوء الغرفه بصح ما انت ممكن تكون راجل والذوق والادب والتفكير اللي قدامك ان هو تخليه برضه يساعد. كل ده برضه لما الاعتماد على الوصيه الكبيره مش يقابله برضه ألا لتسامح وغني اللطيف. يكون أكثر في الاتجاهات الكلام اللي أنا أقوله ده بتنمي في متعلم الحب والسلطان. إذا عنده حب والشفاعة يعرف أكثر عن الوسيلة والوسائل الأخرى وهم نفسهم بيصممون وسائل بيجيبوها. ده قد يحصل مع طلاب كلية التربية هنا في الكلية يعملوا هذه الوسائل في سنة ثانية وسنة ثالثة وتطبيقات فيها يكونوا فخار. فبيروح المدارس هم بيصممون وسائل تعليمية نفسها وبيتكلموا فيها لأن كل نص له نمط وبيفكر فيه فبيعملوا وسائل تعليمية ويحطوها في المدارس للذكر ويستخدموها للمدرسين. بتعرف مشكلات كتيرة زي الانتظار المعرفي، تحقيق الخسائر داخل المواقف التعليمية، موقف الأساتذة وسيلة تحمل الحقيقي تفاعلي، الارتفاع في معرفة المعلم، أنا بضطر إن أنا لو أستخدم حاجة على الكمبيوتر أو الإنترنت أو الكلام زي كده، بضطر أطلع وأعرف حتى البرامج والسوفت وير والحاجات عشان أعرف حاجة إيه أنا أستخدم على الكمبيوتر. بتعرف مشكلة الأمومية، بتعرف أحد أعضاء أي التدريب، لما بيحصل فيه المملكة العربية السعودية، في مجموعة للبنات أو مجموعتين للبنات ومجموعة للرجال ما بيدخلوش قضايا البوليس على البنات اللي هم الولاد الذكور فبيضطروا يشرب من قاع وساعة ثانية أو ممكن يعمل دلالة تلفزيونية مطلقة يشرب أربع قصص في نفس الوقت هو اللي قدامه كاميرا شايف الناس كلها وهم شايفين خلاص شايفينه وبيشرب بس. يعني إيه؟ يعني إيه ما اطلعش على الفيديو ولا قاعدة إيه بطلع على شخص تاني بدور في بعض الولايات كده الشمالية حاول الأماكن اللي بتسافر الكلام ده اللي بيقولوها الناس هي طبعا حاجات عليها أساس من الصحة مفيش أحسن من القطاع الوقت وجع الوقت مع الاحتفاظ بالحرارة. معلم واقف يقول لها دي بيتي أختي هما تقريبا بيتي أو بيتي لو كتبنا الموقف على كده ليه وهيحصل. فطبعا برضه دي وسيلة من ضمن الوسائل إن هو بيتغلب على الزيادة دي أعداد أو حاجة يبقى لحد دلوقتي إن شاء الله مفهوم الوسائل التعليمية كل أداة أو وسيلة أو مادة تستخدم في تنفيذ الموقف التعليمي وتنفيذ تطبيق التعليم هي خمس مفردات مادة علمية مادة تعليمية مادة خام أداة تعليمية جهاز تعليمي قلنا والأسبوع اللي فات قلنا هاف ليه كيف أتعلم أتعلم عشان الطلب التأكيد في التعليم التأكيد التعليم هو الوسيلة التعليمية إذا ما شرحنا نظريات أربع نظريات والأساس كل واحدة بتسأل وسيلة تعليمية. النهاردة قلنا إيه مراحل تطور الوسيلة التعليمية؟ أربع مراحل. المرحلة الأولى مخاطبة الحوادث، الثانية معينات، قالوا عليها معينات أو مساعدات، الثالثة الاتصال، الرابعة نجحنا على الكمبيوتر وسائل النصر، وسائل النصر. وده تحت فيها مفهوم في الدرجة التعليم بالكمبيوتر والحاجات الحديثة دي. الحاجة اللي بعدها الأهداف العامة للوسائل التعليمية قلنا ست حاجات عامة وكملنا بالمجموعة الموجودة في الكتاب وشكرا وشكرا للمشروع القادم وبداية الوقت اللي هو الدكتور محمد سعد اللي مشكور.